ناري أخفيت ما بي وإنما لكل غرام لكل غرام عازل وعزير لكنني أخفيت ما بي وإنما لكل غرام لكل غرام عازل وعزير أرى الحب ذل أرى الحب ذل والشكاية ذل وإني عذاب إني عذاب مر الحالتين الشكاية الشكاية تزل وإني على مر الحالتين مر الزلتين صبور حبيبي حبيبي لكنني أخفيت ما بي أخفيت ما بي وإنما لكل غرام لكل غرام عازل حب ذل أرى حب ذل الشكاية ذل وإني على إني على مر الحالتين صبور صبور صبور حبيبي ولي في الهوى ألماني ألم عبس جوا آخر في طيب ضلوع مستور ألم أبص هو آخر في طيب ضلوع مستور ألم والله خفيت بها حتى عن لي بلا ألماني ألمان ألم أبص وآخر في طيب ضلوع مستور ألم أبص وآخر بين الضلوع مستور لجاج الحاسدين لما بدا لمكنون سري في الغرام ضمير في الغرام ضمير ولا شعرت تلك اليراع أناملي لشكوى ولكن اللجاج يسير ولولا لجاج الحاسدين لما بدا ولولا لجاج الحاسدين لما بدا لما بدا لمكنون سري في الغرام ضمير ولا شعرت تلك اليراع أناملي لشكوى ولكن اللجاج يسير ولا شعرت تلك اليراع أنا أملي لشكوى ولكن اللجاج يسير على أنني لا أركب الياس مركبا ولا أكبر البأس حين تغير ولكن اللجاج يسير على أنني على أنني لا أركب الياس مركبا ولا أكبر البأس حين تغير أكبر البأس حين تغير على أنني لا أركب الياس مركب على أنني لا أركب الياس مركب ولا أكبر البأس حين تغير كم حاد عني الحي والسهم مسلط كم حاد عني الحي والسهم مسلط وهان علي أنا علي الأمر وهو قصير حبيبي حبيبي حبيبي كم حاد عني الحي والسهم مسلط الخير عسى ذلك قد يشتفي قد يشتفي صب السقيم بنظرته قد يشتفي قد يشتفي الصب السقيم بنظرته قد يشتفي نعم يشتفي الصب السقيم بزورته وتطفى لواعج نعم لها بين الضلوع سعير الطفال لواعد نعم لها بين الضلوع سعير فقد يشتفي الصب ذلك الجمع الكريم يسرني ببشرى وهل للبائسين بشير.